بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ولم يتركهم هملا، وإنما أرسل الله عز وجل إليهم رسولا، وأنزل الله عز وجل عليهم كتابا. وإن من الغايات العظمى لنزول كتاب الله عز وجل ولمجيء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحكيم شرع الله عز وجل المنزل في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن الله سبحانه وتعالى يقول مخاطبا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. فبين الله سبحانه وتعالى أن الكتاب منزل من عنده سبحانه، وأنه كلام الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى ضمنه ضوابط وتشريعات يتحاكم إليها البشر. فبين أن الغاية من نزول الكتاب، أو أحد الغايات العظمى من نزول كتاب الله عز وجل، هو أن يحكم بين الناس. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، فكل ما جاء في كتاب الله عز وجل إنما هو الحق، والحق هنا بالألف واللام، ولم يقل حق، وإنما هو الحق، أي ما عداه باطل. فإن الله حصر الحق في هذه الشريعة المنزلة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكل ما عداها من الشرائع والسنن والقوانين إنما هو باطل لا يجوز التحاكم إليه، وإنما هو هوى من أهواء الناس، كما بين الله عز وجل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. فبين له أنه ينبغي عليه أن يحكم بين الناس، وأن يحكم بما أراه الله. وهذا يدل على أن النبي خاضع لهذه الأحكام، ومن عداه، أي من عدا الأنبياء، إنما يخضعون لأوامر الله عز وجل وللنواهي الواردة في كتاب الله سبحانه وتعالى، خاضعين لشريعة الله. فالشريعة حاكمة على الأنبياء والمتبوعين، على الرسل والمرسل إليهم، على الحكام والمحكومين، على الراعي والرعية، كل الناس خاضعين لحكم الله سبحانه وتعالى. ليس ثمة فرق بين النبي وبين غيره في التحاكم إلى شرع الله عز وجل. فبين الله سبحانه وتعالى أن حكمه الحق، وأن ما سوى ذلك إنما هو أهواء الذين لا يعلمون. فلا ينبغي أن يتبع المسلم سننا ولا شرائع ولا قوانين غير التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، غير التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا كان متبعا للهوى. وأن من اتبع الهوى فإنما هو في ضلال مبين، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب أليم بما نسوا يوم الحساب. فبين الله سبحانه وتعالى أنهم في ضلال، وأنهم لهم عذاب أليم يوم القيامة لأنهم نسوا يوم الحساب، فأعرضوا عن أمر الله وارتكبوا نهي الله سبحانه وتعالى، خالفوا شريعة الله. فإن الله سبحانه وتعالى لما ولى داود حاكما على الناس أمره أن يحكم بين الناس بالحق، وإنما الحكم بالحق فهو الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، ولا تكن للخائنين خصيما، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله أي بما أنزل الله سبحانه وتعالى عليك، ولا تكن للخائنين خصيما أي مدافعا عن الخائنين، مدافعا عن الظالمين، عن المجرمين، عن المرتكبين لمخالفة هذه السنن والشرائع التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بل متى ارتكب الإنسان جرما مخالفا للكتاب والسنة فإنه عليه أن تقع عليه العقوبة الواردة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالله عز وجل بين في هذه الآية أنه أنزل الكتاب بالحق ليحكم بين الناس، أي ليحكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين الناس بما أراه الله، أي بما أراه في الكتاب وبما أراه في السنة. وعلى الحكام التابعين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذين يدعون أن الإسلام دينهم وأن الله ربهم وأن محمدا نبيهم، عليهم أن يدينوا بدين الله عز وجل الذي يقتضي تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى. وبين الله سبحانه وتعالى أن هذا الشرع يتحاكم إليه كل الناس حتى الأنبياء وحتى المرسلين، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. إذ أن الناس جميعا يتحاكمون إلى شرع الله سبحانه، ليس ثمة أحد فوق شرع الله. وهذا يختلف عن الدولة التي يدعون أننا نريدها، فيقولون أننا نريد دولة دينية، أي بالمعنى الأوروبي الدولة الثيوقراطية، والتي يحكم فيها الحاكم باسم الإله كما هو حكم البابا في الفاتيكان، وكما كان في القرون المظلمة في عهد أوروبا في سيطرة الكنيسة على الحكم، حين كان يحكم الحاكم باسم الإله، فكان يحل ويحرم في الأرض ثم يزعم أن ثم ينسب ذلك إلى الإله، ويزعمون أن ما حرمه هذا الحاكم في الأرض يحرمه الله في السماء، وما أحله في الأرض يحله في السماء. فكان الحاكم عندهم إلها صغيرا يحكم نيابة عن الإله، يحكم نيابة عن الإله، والإله هو الذي يعينه وهو الذي يعزله. ولا نعرف كيف ذلك، لكن كان الأمر كذلك في أوروبا في العصور الوسطى، وكما هو في الفاتيكان في هذه الدولة الدينية التي يحكم فيها البابا باسم الإله. وفي كل كنيسة تحكم بشرع، إنما تحكم بشريعة يدعي فيها البابا عندهم أنه يحكم نيابة عن الإله. وأنه إله صغير معصوم لا تجري عليه أحكام الشريعة التي يحكم بها لأنه فوق الشريعة، وهذا خلاف الدولة الإسلامية، فإن الدولة في الإسلام يحكم فيها حاكم يأتي به الأمة، فالأمة هي التي تعين الحاكم والأمة هي التي تعزله، والحاكم عندنا أجير عند الأمة، الأمة التي تدفع له راتبه وهو عامل عند هذه الأمة، ليس إلها ولا ربا ولا يحل ولا يحرم، وإنما تجري عليه شريعة الله المنزهة المعصومة التي أنزلها الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، التي لا تتبدل ولا تتغير، باقية بقاء الزمان والمكان. أما شريعتهم فهم يبدلون فيها ويغيرون كل حقبة من الزمن، يغيرون فيها الحلال والحرام، فيقلبون الحلال حراما والحرام حلالا، ويزعمون أن ذلك من عند الله، مع انقطاع الوحي، وأن الله ختم الرسل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقطع الوحي بموته صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أن هذه الدولة الدينية عندهم هي كذلك، يحكم فيها الحاكم باسم الإله نائبا عن الإله، بل هو إله صغير يعين من قبل الإله ويعزل من قبل الإله، وهذا بخلاف دولتنا الإسلامية، ليست دولة كهنوتية وليست دولة دينية بهذا المعنى، وإنما دولتنا فيها الحاكم يعين من الأمة، هي التي تعينه وهي التي تعزله وهي التي تدفع أجره، وهو أجير عند الأمة، وهو نائب عن الأمة وليس نائبا عن الله، بل تجري عليه شريعة الله سبحانه وتعالى، فلو سرق الحاكم لقطعت يده، ولو زنى الحاكم لردم، ولكن هذا ليس في الدولة الدينية الأوروبية، ولذلك الذين يقولون لا نريد دولة دينية يخلطون بين المصطلحات، فإذا تحدثوا عن دولة أوروبا الدينية أو دولة الكنيسة الدينية فنحن لا نريدها دولة دينية، وإن كانوا يقولون أننا لا نريد دولة دينية بمعنى أننا لا نريد تحكيم شرع الله عز وجل، فهؤلاء يقفون في خندق المنافقين الذين قال الله عز وجل فيهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في حق المنافقين وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فإن الذين يصدون عن شرع الله عز وجل ولا يريدون تحكيم شرع الله عز وجل يقفون في خندق المنافقين، قد يكونون من الجهلة، قد يكونون من الجهلة الذين لا يعلمون، ولذلك لا نقول بتكفير عامتهم ولا نقول بنفاق عامة الناس الذين يقفون في مصادمة الشرع أو في مواجهة الشرع، ولكن لولا العذر بالجهل والتأويل لقلنا كلاما غير ذلك، ولكنهم غالبيتهم جهلة بدين الله سبحانه وتعالى، لكنهم ينبغي أن يعرفوا أنهم يقفون في خندق المنافقين في فسطاط المنافقين، لأن هذه سمة أهل النفاق، كما قال الله عز وجل وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، لكن انظر إلى صف أهل الإيمان، يقول الله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، إذا قضى الله ورسوله أمرا أي جاء كتاب الله عز وجل أو سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمر لم يكن لهم خيرة في ذلك، لا يستطيعون اختيار غير ذلك، لأنهم يؤمنون بالله سبحانه وتعالى، يؤمنون بالله عز وجل ربا وبمحمد النبي وبالإسلام دينا، فهؤلاء إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله فإنهم ينبغي أن يسارعوا وأن يبادروا إلى كتاب الله عز وجل، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، فانظر إلى هذا القول، إلى قول أهل الإيمان وإلى قول أهل النفاق والطغيان، فإن أهل الإيمان إذا دعوا إلى الله عز وجل وإذا دعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنهم يقولون سمعنا وأطعنا، سمعنا لما أنزل الله سبحانه وتعالى سمع إجابة، وأطعنا أمر الله عز وجل، لا يملكون المخالفة، لأن الذين يخالفون ذلك يقفون في صف المنافقين بل يقفون في صف الكافرين، كما قال الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك لا يؤمنون، أقسم الله عز وجل بذاته العلية أنه لا يكون مؤمنا من لم يحكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل أمر عن له صغيرا كان أو كبيرا، ثم لا يجد في نفسه حرجا من قضاء الله ومن قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يستسلم استسلاما كاملا لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالله سبحانه وتعالى بين هذا ونفى الإيمان عن كل من لم يتحاكم إلى شرع الله سبحانه وتعالى. وإن ادعوا الإيمان وإن ادعوا الانتساب للإسلام وإن تسموا بأسمائنا وكذلك تكلموا بألسنتنا وانتحلوا جلدتنا لم يكونوا من المسلمين، لقول الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فبين الله سبحانه وتعالى أن الحكم حكمان، حكم له سبحانه وتعالى وحكم للطاغوت، ما عدا حكم الله عز وجل هو حكم الطاغوت، والله عز وجل قد أمر بالكفر بالطاغوت، فمن آمن بالطاغوت فإنما خالف أمر الله سبحانه وتعالى، ومن تحاكم إليه لم يكن من المؤمنين وإن زعم ذلك. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فالله سبحانه وتعالى بين أن هذا فسطاط أهل الإيمان وهذا فسطاط أهل الكفر والنفاق والطغيان، فإن فسطاط أهل الإيمان مبادرة ومسارعة إلى شرع الله عز وجل وإلى الاستجابة لأمر الله عز وجل ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى دعاهم إلى الاستجابة وبين أن حياتهم لا تقوم إلا بالاستجابة لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إذا دعاكم لما يحييكم، إذا دعاكم لما فيه حياتكم، فإن الحياد عن شرع الله سبحانه وتعالى ممات، ليس المقصود ممات الجسد وإنما وذهاب الروح، وإنما المقصود عباد الله موت القلب، فإن الإنسان إذا بعد عن شرع الله عز وجل مات قلبه ولم يكن حيا، وإنما كان جيفة ميتة متحركة، وإنما كان جيفة متحركة تمشي وتخطو وتتكلم لكنه في الحقيقة ميت. فإن الحياة الحقيقية هي في الاستجابة لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فالمؤمن عباد الله إذا عن له شيء فعليه أن يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله سبحانه وتعالى أمر نبيه كما ذكرنا في مطلع الآية، أمره أن يحكم بين الناس بما أراه الله، وعلى ذلك فإن الشريعة هي الشريعة المتبعة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الله عز وجل: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. فأمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، أمر الله سبحانه وتعالى نبيه أن يتبع الشريعة التي جعله الله سبحانه وتعالى عليها، الشريعة المتضمنة للأمر والنهي، الشريعة المتضمنة للأمر والنهي، لأن الشريعة تختلف عن الدين، فإن الدين هو توحيد الله سبحانه، وهذا لا يتغير ولا يتبدل من نبي إلى نبي، ولكن الشريعة تختلف وتتبدل من نبي إلى نبي، تتبدل في رسومها، وفي الحلال والحرام قد يتغير. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، فبعض الحلال قد يحرم في شريعة وقد يحل في شريعة أخرى، لكن هذه الشريعة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أحل الله عز وجل فيها كل الحلال، وقد حرم الله سبحانه وتعالى فيها كل الحرام. والإنسان عباد الله عليه أن يتبع شريعة الله عز وجل المنزلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها أولا هي أحسن الشرائع، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالله سبحانه وتعالى بين أنه أحسن حكما، وليس ثمة شرع غير شرع الله عز وجل يضاهيه ولا يدانيه، لأن شريعة الله عز وجل تتصف أولا بالكمال، لأن الله سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال والجلال، وأفعال الرب وأقواله وصفاته متصفة بصفات الكمال والجلال أيضا. ولما كانت الشريعة من عند الله كانت شريعة متصفة بالكمال، وما عداها شريعة تتصف بالنقص. والفرق بين الشريعة الوضعية والشريعة الإلهية هي الفرق بين الخالق والمخلوق. فإذا أردت أن تعرف كم من الفرق بين هذه الشرائع الوضعية وبين الشريعة الإلهية، فاعرف أنها كالفرق بين الخالق والمخلوق، فهذه شريعة الخالق وهذه شريعة المخلوق، وهذا الفرق بينهما. وعلى العاقل اللبيب أن يختار لنفسه بعد ذلك، هل يختار شريعة كاملة، شريعة كاملة لا نقص فيها، أو أنه يختار شريعة مليئة بالعوار، شريعة مليئة بالنقص، بل هي شريعة ناقصة في أصلها، فضلا أن تكون ناقصة في فرعها. فعلى الإنسان أن يعلم أن شريعة الله هي أقوم الشرائع، وهي الشريعة المستقيمة، وبقية الشرائع هي الشرائع التي امتلأت بالعوج، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، وبين ربنا سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فبين أن كل قويم مستقيم إنما هو في كتاب الله عز وجل، بل أقوم الأشياء في كتاب الله سبحانه وتعالى، وما عدا كتاب الله عز وجل فهو مليء بالعوج. إن شريعة الله عز وجل شريعة العدل، وما سواها إنما هو مليء بالظلم، لأن الناس إذا وضعوا الشرائع فإنها تكون شرائع فئوية تخدم فئة من الناس، وهي الفئة الغالبة، وهي الفئة الغالبة حتى في الدول التي يدعون أنها ديمقراطية، فإن حكم الشعب ينتهي عند اختيار النائب الذي يمثله في البرلمان، ثم بعد ذلك تكون دكتاتورية النواب الذين يختارون له شاء أم أبى، يختارون له شريعة تناسب هذه الفئة، وهي فئة النواب، وليس بالحتم واللزوم أن تخدم بقية الشعب. فالأبيض يشرع شريعة تخدم مبادئه وتميزه على الأسود، والرجل إذا وضع الشريعة فإنه يجعل شريعة تميزه عن المرأة. وكذلك عباد الله، الرجل الرأسمالي إذا وضع شريعة تخدم رجال الأعمال، وإذا كان الاشتراكي وضع شريعة تخدم طائفة العمال. فهي الشرائع هذه كلها ظلم وكلها عوج، وأنها تخدم طائفة من الطوائف، أولا لأن فيها مصلحة لواضع القانون، ثانيا عدم علمهم والجهل بأحوال الناس وواقعهم، ثالثا نقص الإنسان الذي يضع هذه الشرائع، فهذا كله يجعل هذه الشريعة ناقصة. أما شرع الله عز وجل فإنه من عند الله عز وجل الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ذلك لتعلموا أن الله قد أحاط بكل شيء، ذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالله سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما. أما علم الإنسان يقول الله عز وجل: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فانظر إلى هذا الذي أوتي القليل من العلم يضع شريعة، والذي قد أحاط بكل شيء علما يضع شريعة. فأي الشريعتين يقبل العاقل؟ فأي الشريعتين يقبل العاقل؟ لا أقول المؤمن، وإنما العاقل الذي جعل الله عز وجل له عقلا به يتفكر وبه يتدبر وبه يتذكر. فأي الشريعتين يقبل؟ فإن الله قد أحاط بكل شيء علما، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. يعلم ربنا سبحانه وتعالى الماضي، ويعلم الحاضر، ويعلم المستقبل. وهذا الإنسان جاهل بماضيه، جاهل بحاضره، جاهل جهلا أعظم بمستقبله. ولذلك لا يستطيع أن يضع شريعة تتميز بالديمومة كما هو شريعة الله سبحانه، فإنها شريعة من صفاتها الدوام، فإنها لا تتغير، لأن الله وضع شريعة تحكم الناس من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ليس فيها تبديل ولا تصحيف ولا تعديل في هذه الشريعة. وأما القوانين الوضعية فللعجز والنقص فيها، فإنها تبدل في كل يوم. يصدر القانون، ثم تصدر مذكرة توضيحية للقانون، ثم يصدر تعقيب على القانون، ثم يصدر تفسير لبعض القانون، ثم يصدر نسخ للقانون والإتيان بقانون آخر، والإتيان بقانون آخر، لأنهم يجدون فيه نقصا شديدا فيأتون بقانون وتجري عليه هذه التعديلات أيضا فيما بعد. وهذا لأن الإنسان قاصر عن فهم كل الحقائق، فإنه لا يستطيع حصر جميع الحقائق أو فهمها أو العلم بها أو الإحاطة بها أو معرفة مدلولاتها. كما أن هناك أمورا تستجد فوق علمه، أنها توجد لم تكن موجودة ولم يكن الإنسان يدري أنها ستوجد، ولكن هذا ليس في حق الله، فإنه علم الله سبحانه وتعالى ما يكون أي في المستقبل، وما لم يكن لو كان كيف يكون أي أشياء لم توجد ولن توجد. يعرف ربنا سبحانه وتعالى لو وجدت كيف يكون حالها، فهذا علم الله سبحانه وتعالى. ولذلك وضع الله سبحانه وتعالى شريعة قال فيها: ما فرطنا في الكتاب من شيء. هذا المصحف، هذا الكتاب الذي بين أيدينا، فيه كل شيء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فهي شريعة تتصف بالدوام، وهي شريعة عباد الله تتصف بالكمال، وهي شريعة تتصف بالشمول والعموم. فهي تشمل جميع أحوال البشر، جميع حركاتهم وسكناتهم لها حكم عليها، إما بالوجوب وإما بالاستحباب، وإما بالتحريم أو الكراهة أو الإباحة. كل فعل، كل قول، كل حركة، كل سكنة عندك لها حكم في الشرع، أنت إما مأمور بها على جهة الإلزام أو عدم الإلزام فيكون واجبا أو مستحبا، وإما منهيا عنها على جهة الإلزام أو عدم الإلزام. فعلى جهة الإلزام يكون محرما، وعلى غير الإلزام يكون مكروها، وإما أن تكون مخيرا فيه، إما أن تفعله أو لا تفعله، وهذا يعرف بالإباحة. وهذا يدل على أن شريعة الله ليست هي مجرد الحدود، ليست هي قطع يد السارق ورجم الزاني وقتل القاتل وإيقاع حد الحرابة على قاطع الطريق وجلد شارب الخمر، وإنما الشريعة منهج حياة. الشريعة تتحكم فيك منذ يقظتك من نومك، من أول ما تقوم من نومك إلى أن تقوم في اليوم الثاني، فإن حالة النوم حتى حالة النوم لها في الشريعة حكم، فإن حالة النوم في نفسها لها في الشريعة حكم، إما أن تكون واجبة وإما أن تكون مستحبة أو حرام أو مكروهة أو مباحة. الطعام الذي تأكله، الطعام الذي تأكله له حكم، الشراب الذي تشربه، الملبس الذي تلبسه له حكم في الشريعة، فإنه لا يجوز للرجل أن يلبس الحرير، ولا يجوز له أن يلبس ثوبا كاشفا لعورته، ولا يجوز له أن يلبس ثياب المرأة، ولا يجوز له أن يلبس ثياب الكفار. لا يجوز في الطعام أن يأكل الميتة أو الدم أو لحم الخنزير. لا يجوز أن يأكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي ظفر من الطير. فإن طعامك وشرابك كذلك الشراب لا يجوز لك شرب الخمر ولا تعاطي المسكرات أو المخدرات. فإن الطعام والشراب والنوم واليقظة والعمل والزواج وكل هذه كل حركاتك وسكناتك من الشريعة الإسلامية. فالشريعة الإسلامية تتحكم فيك من شعر رأسك إلى أخمص قدميك، تتحكم في كل وقتك، تتحكم في مالك، تتحكم في عملك، تتحكم في قولك، تتحكم في اعتقادك. فإن هذه الشريعة ليست مجرد هي الحدود كما يحاولون أن يحجروا الشريعة الإسلامية ويجعلونها أنها مجرد الحدود. أن الشريعة مجرد الحدود، الصلاة والصيام والحج والزكاة من الشريعة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين والإحسان إلى الناس وإماطة الأذى عن الطريق وحسن الخلق والمعاملة في البيع والشراء والإجارة والوكالة والحوالة وغيرها، وأعمال القضاء بين الناس والحسبة في الأمر المعروف والنهي عن المنكر والنكاح وغير ذلك، كله من الشريعة الإسلامية. المواريث وتقسيمها هذا من الشريعة الإسلامية. فكل ذلك عباد الله شريعة كاملة، منهج حياة، منهج حياة. كيف تقول ومتى تقول وماذا تقول، هذا في شريعة الله سبحانه وتعالى. ماذا تعمل ولماذا تعمل ومتى تعمل وأي شيء تعمله، هذا في شريعة الله سبحانه وتعالى. فالإنسان مقيد في شريعة الله عز وجل، مقيد بضوابط هي صلاح لهذا الإنسان، صلاح لمجتمع الناس، حتى يصلح الإنسان ويصلح المجتمع كذلك، ويصلح المجتمع كذلك. فالشريعة ليست هي مجرد الحدود، وإنما هي منهج الحياة، وغيرها لا يتصف بذلك، وإنما يتصف كما ذكرنا بالظلم، ويتصف بالقصور، ويتصف بالعيب، ويتصف كذلك بعدم الديمومة. فإنه يعدل ويبدل، أي تعدل القوانين وتبدل في كل يوم. لكن الشريعة الإسلامية لكونها شريعة واسعة، شريعة واسعة، فهي تتضمن كل الأحكام، حتى الأحكام المستجدة فإنها تتضمنها، عن طريق دخولها في المبادئ العامة للشريعة الإسلامية، أو عن طريق القياس على أمثالها في الشريعة. فالشريعة تعتمد العلة والحكمة في التشريع، فإن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متضادين. فإذا كان في الشريعة حكم ثم جاء حكم جديد يشابهه من كل وجه متطابق عليه متفق معه في العلة، فإنه يكون هذا الحكم يأخذ هذا الحكم الموجود في الكتاب والسنة فيما يعرف بالقياس عند أهل السنة والجماعة، وهو القياس على أصل معتمد صحيح في السنة أو على كتاب الله سبحانه وتعالى، مع تطابق العلة والحكمة في ذلك. فلذلك نقول أن الشريعة الإسلامية مع بقائها لما هي عليه كما جاءت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي شريعة شاملة لكل الأحكام ولكل المستجدات من الأحكام تدخل في شريعة الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء عباد الله الذين يحاربون دين الله سبحانه وتعالى ويقولون نريد دولة مدنية، والناس قد يرددون هذا القول، دولة مدنية ليست مرادهم دولة ليست عسكرية، وإنما مرادهم دولة لا دين لها. فالدولة المدنية والاصطلاحات التي تقع تحت هذا المصطلح الدولة المدنية، وكذلك ما يقولون من جمعيات العمل المدني أو غير ذلك من الأشياء، فإنهم يريدون أنها دولة لا دين لها، ويقولون وهل للدولة دين؟ نعم للدولة دين. الدولة هي عبارة عن قطعة من الأرض، الدولة هي عبارة عن قطعة من الأرض يسكنها أناس، يسكنها بشر، ولا بد أن يكون لهم حاكم يحكمهم، ولا بد أن تكون لهم شريعة ينضبطون بها، ولذلك لا بد أن تكون شريعتهم هذه مقتبسة، إلا إما أن تكون شريعة الله وإما أن تكون شريعة البشر. وإما أن تكون شريعة البشر. فلو كانوا يدينون بأن هذه الدولة شريعتها هي الشريعة المنزلة من عند الله عز وجل فهذه دولة إسلامية، وأما إن كانوا يريدون أنها دولة لا دين لها، أنها لا دولة لا دين لها، أي لا ترجع إلى مرجعية، فما هي المرجعية التي يرجعون إليها؟ ليست هناك ثمة مرجعية إلا ما اتفقوا عليه، إلا ما اتفقوا عليه، أي ما اتفق عليه المجتمع. فلو اتفق المجتمع على الزنا كان ذلك دينا يدينون به. ولذلك وجدنا أنه في المجتمعات الغربية أباحوا اللواط وأباحوا السحاق وجعلوا جواز تزوج الرجل من الرجل والمرأة من المرأة، لأن هذا اتفقوا عليه فجعلوه دينا يدينون به. ليس لهم ثمة مرجعية يرجعون إليها، لا ضابط من دين ولا أخلاق، لا ضابط من دين ولا أخلاق ولا عادات وسلوكيات سوية، وإنما قالوا أن هذا الأمر هو ما نتفق عليه يكون هو الدين الذي ندين به. فاتفقوا على الشذوذ وعلى ما ترونه من الإباحية والزنا وكثرة الخادنات، حتى أن الرجل يجامع المرأة وينجب منها ولم يتزوجها بعد، ويبيح القانون في أوروبا ذلك، ثم بعد أن ينجب ولدا أو ولدين إن رأى أن يتزوج منها فإنهم يعقدون له بعد ذلك زواجا، وإلا فقد يفارقها بأولادها دون أن يكون زواجه منها. فلمن ينسب هؤلاء الأولاد؟ وهل نسبهم إلى هذا الذي زنى؟ هل هذا نسب صحيح؟ إن هذا يضاد العقل ويضاد الفطرة ويضاد الدين ويضاد الأخلاق. لكنهم لما حادوا عن كتاب الله سبحانه وتعالى صار حالهم إلى أسوأ الأحوال، حتى لم نجد أنهم أباحوا أن يتزوج الرجل من الرجل والمرأة من المرأة، بل أباحوا أن يتزوج الرجل من الحيوان، أن يتزوج الرجل من الحيوان. فإنه في ألمانيا ذهب رجل ليعقد قرانه على كلب، بل العجب العجاب أن امرأة تزوجت نفسها. وهذا كله يدل على أن البعد عن كتاب الله خبل وجنون، وأنه يؤدي إلى فضاء لا نهاية له. ليس هناك ضابط يضبط هذه الأشياء ولا يحدها، ولذلك نجد هذه الأشياء التي ربما يقف العقل متحيرا مندهشا لما يحدث من هذا من, من, من, من هذا التحول في حياة الإنسان إلى أن يكون بهيمة، بل أضل من البهيمة، بل أضل من البهيمة. فإن البهيمة لا يجامع فيها الذكر الذكر ولا الأنثى الأنثى، لا يحدث هذا في عالم البهائم، لا يحدث هذا في عالم البهائم. فانظر إلى هؤلاء الذين صاروا أضل من الأنعام، أضل من البهائم، لأنهم حادوا عن شرع الله عز وجل. إن هذه الحملة موجهة إلى بلادنا، هذه الحملة موجهة إلى بلادنا لكي نصير مثلهم تحت مسمى الدولة المدنية، الدولة الحديثة، دولة الحضارة، التقدم. التقدم إنما يكون في ذلك حرية العري، حرية التبرج، حرية الدعارة، حرية المجون، حرية الكفر، حرية الكفر كذلك. فإن هذا الأمر عباد الله، هذا الأمر عباد الله يدل على أن الإنسان إذا حاد عن شرع الله سبحانه وتعالى، وإذا لم ينضبط بشرع الله سبحانه وتعالى، فإنه سيضطرب أعظم اضطراب، ولن يكون هناك مصلحة لا لنفسه ولا لمجتمعه، وأنه سيصير أضل من البهيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا ذلك، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، فإن الناس يدعون اليوم إلى دولة ديمقراطية، ويقولون أن الدولة الديمقراطية هي دولة الشورى، ويقولون أن الديمقراطية هي الحرية، هي المساواة، أن الديمقراطية هي الحرية وهي المساواة. وهي كذلك كما تعرفون الذي يخفونه أن الديمقراطية هي حكم الشعب، أي أن الشعب هو الإله، هو المشرع، هو الذي يأتي بالقوانين، هو الذي يسنه، هو الذي يلزم الناس بها. فالشعب هنا بديل عن الله في الديمقراطية، فإن كلمة الديمقراطية كلمة يونانية معناها ديموقريتوس، كان ديموقريتوس يعني الحكم للشعب، الحكم للشعب أو السيادة للشعب. فالشعب هو الذي يقرر. وفي الدول النيابية فإن الشعب يختار نوابه هم الذين يشرعون له، فيأتون بالقوانين التي يتفقون عليها، ليس لها مرجعية إلا مرجعية الشعب. فما ارتضاه الشعب دينا يكون دينا، وما لم يرتضه دينا لا يكون دينا. وتعرض القوانين أيا كانت، ولو كانت تشريع الله عز وجل فإنه يعرض على هؤلاء الأعضاء ليقول له نعم أو يقول له لا. وهذا كله مضاد لديننا، لا يصلح لنا. إن مثل هذه الديمقراطية لا تصلح لنا، لأن الحكم عندنا لله عز وجل وحده لا شريك له، خاصية من خصائص الإله لا يجوز لأحد أن ينازعه فيها. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. أداة إن عند أهل العربية أداة حصر وقصر، فالله عز وجل حصر الحكم كله وقصره على نفسه، فقال إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. ثم جعل قضية الحاكمية قضية عبادة، قضية تعبد. فالذي يتحاكم إلى الله عز وجل فإنه يعبد الله عز وجل، ومن يتحاكم إلى غير الله فإنه يعبد غير الله سبحانه وتعالى. وانظر إلى حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، وكان نصرانيا في الجاهلية، دخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقرأ: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. قال: يا رسول الله، ما عبدناهم؟ قال: ألم يحلوا لكم الحرام فأحللتموه، وحرموا عليكم الحلال فحرمتموه؟ قال: نعم. قال: تلك عبادتكم. أي أنهم لما أحلوا الحرام وحرموا الحلال فتبعهم الناس على ذلك، كانت عبادة لهم. ولذلك الذي يتبع غير الله عز وجل في تحليل ما حرم الله سبحانه وتعالى أو تحريم ما أحل الله عز وجل، فإنه يكون عابدا لغير الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل قال: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. ذلك الدين القيم، ذلك الدين القويم، الدين المستقيم الذي لا عوج فيه أن تتحاكم إلى شرع الله سبحانه وتعالى. وإن حدت عن ذلك فلست مستقيما ولا قويما، وإنما أنت على العوج، على طريق لا يؤدي إلى الله، لأن الطرق المعوجة طرق كلها تؤدي إلى النار. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خط خطا مستقيما، ومن حوله خطوطا معوجة، وقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تلاوته للآية وفي شرحه لها أن الطرق المعوجة لا تؤدي إلى الله، فالطريق الذي يؤدي إلى الله هو الطريق القويم المستقيم، وهو الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالديمقراطية تعني الحكم للشعب، والشورى في الديمقراطية ليست كالشورى في الإسلام، فإنهم يتشاورون حتى في رفض حكم الله أو قبوله، وإنما الشورى في الإسلام إنما يتشاورون في المسائل الاجتهادية. ولا اجتهاد عندنا مع وجود النص، لا اجتهاد عندنا مع وجود نص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحاكم يشاور أهل الحل والعقد، إنما يشاورهم في أمور لا نص فيها، في أمور اجتهادية، في أمور لا يعرف فيها الحق من الباطل، لا يعرف فيها من الصحيح من السقيم، لا يعرف الأولى الذي يعمله الآن، فيشاور أهل الحل والعقد من العلماء. أما المسائل التي قطعية في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو غلب الظن فيها أو كانت راجحة، فإنه لا يشاور فيها، فإن الإمام هنا لا يشاور فيها. وأما في الشورى في هذه الديمقراطية فإنهم يتشاورون في كل شيء، حتى لو عرض عليهم حكم الله عز وجل فإنهم يتشاورون فيه هل يقبلونه أم لا. فالشورى في الديمقراطية ليست هي الشورى في الإسلام. الشورى عندنا شورى مقيدة، والشورى عندهم شورى مطلقة ليس لها حدود، لأنها تتخطى إلى الكفر والنفاق والعصيان وكل أنواع الإنفلات والإباحية. فليست الشورى عندنا كالشورى عندهم، والشورى عندنا غير ملزمة للحاكم، فالحاكم يشاور أهل الحل والعقد ثم بعد ذلك يفعل ما يراه هو حقا، يفعل الحاكم ما يراه حقا. أما الشورى عندهم فشورى ملزمة، حتى لو كانت كفرا، حتى لو كانت معصية، فإنهم يلزمونه بذلك. فالشورى مختلفة، لا يقولون أن الديمقراطية هي الشورى كما يحاولون أن يلبسوا على الناس، ثم يستدلون بالآيات والآيات التي جاءت في الشورى وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر وغير ذلك، كل هذا في غير ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله، وإنما في صور ملتبسة على الحاكم فإنه يشاور فيها، ملتبسة أي لا يعرف ما هو الحق فيها في هذه المسألة. فهو مجتهد الحاكم، لكن يرجع إلى أهل العلم فيشاورهم في هذه المسألة، فإن تراءى له رأيا منهم أنه الرأي الصواب أخذ به، وإن وجد أنه ما زال هناك تردد في هذه المسألة فإنه يجتهد فيها ويستخير الله سبحانه وتعالى ويفعل ما يغلب على ظنه. ثم الحرية التي يدعونها، الحرية التي في الديمقراطية هي حرية مطلقة، هي حرية الكفر، أن يقول الإنسان ما يريد وهو حر. ولقد سمعتم هذا النائب لرئيس الوزراء، هذا النائب لا هذا النائب النكرة، هذا النائب النكرة الذي جاء ليحارب دين الله سبحانه وتعالى، فإنه هذا النائب الذي يقول أنه يريد أن يزيل هذه المادة الثانية، ومتى يزيلها؟ قال اجتمع بشنودة ثم تحدث معه في أن تزال هذه المادة الثانية. ولماذا يعرض على شنودة؟ وما دخل شنودة في المادة الثانية؟ ما دخل شنودة أصلا في إدارة الدولة؟ هذه أقلية تعيش في بلاد المسلمين، تعيش أسعد أقلية، تنعم بالأمن وتنعم بالأمان وتأخذ جميع حقوقها، لكن الدولة دولة مسلمة ينبغي أن تعلوها أحكام الله سبحانه وتعالى المنزلة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والشريعة الإسلامية لا تمنع غير المسلمين من إقامة شريعتهم فيما بينهم فيما يختصون به، كالمواريث والنكاح، فإنهم يعملون شريعتهم في ذلك بموجب الشريعة الإسلامية، فإن غير المسلمين في بلاد المسلمين خاضعين لشريعة الإسلام إلا فيما يخصهم من الأحوال الشخصية والمواريث فإنهم يحكمون فيها، أما بقية الأحكام فتجري عليهم كما تجري على المسلمين، جميع الأحكام تجري على غير المسلمين كما تجري على المسلمين، وهذا في غير المسلمين الخاضعين لدولة الإسلام. أما غير المسلمين الغير خاضعين لدولة الإسلام فإنهم يحتكمون إلى شريعتهم، فإن جاءونا حكمنا فيهم بشرع الله عز وجل، إن تحاكموا إلينا طواعية تحكمنا فيهم بشرع الله عز وجل أي بشرعنا. وأما إذا كانوا غير خاضعين لدولتنا وهم لم يأتوا إلينا لنحكم بينهم فهم يحكمون بشريعتهم، أما غير المسلمين الخاضعين لدولة الإسلام فإنهم يحكمون بشريعتهم فيما يختصون به كالمواريث والنكاح. ولذلك استدل شنودة حين صدر الحكم من المحكمة الإدارية العليا بتطليق امرأة من رجل أو بحكم صحة زواج رجل من امرأة خلاف الطقس الكنسي، فإنه ترافع المحامي عنه في المحكمة وقال إن الدستور ينص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، والشريعة الإسلامية تقر أن لأهل الكتاب أن يحكموا بشريعتهم فيما يتعلق بالنكاح والمواريث. هو نفس شنود استدل بذلك في المحكمة على أن الشريعة الإسلامية تعطيهم هذا الحق، ما دخله به؟ هل صار قبطيا أكثر من الأقباط؟ هذا الذي يقول وأننا نزيل الألف واللام من الشريعة الإسلامية يقترح أن يزيل الألف واللام من الشريعة الإسلام المصدر الرئيسي للتشريع لكي تصبح مصدر رئيسي للتشريع وليست المصدر الرئيسي للتشريع، تصبح مصدر رئيسي للتشريع أي تصبح هذه المادة لا قيمة لها، أي أنه للذي يسن القانون أن يرجع إليها أو لا يرجع، لأنه عنده مراجع كثيرة غير الشريعة الإسلامية، كما يتفق عليه الجماعة، ما يكون من العرف، ما يكون من العادة، ما يكون من غير ذلك، فهم يرجعون في النهاية إلى الشريعة الإسلامية، وأمها أنها ليست مصدر. ثم يريد أن يضيف وأن على غير المسلمين أن يرجعوا إلى شريعة، فيصبح هؤلاء يتمتعون بأنهم لا بد أن ينص الدستور على أنه لا بد للمشرع أن يرجع إلى شريعة غير أهل غير المسلمين، وأنه أن شريعتهم ملزمة في الحكم على أهل الكتاب، في حين يجعل أن شريعة الإسلام غير ملزمة للمسلمين، غير ملزمة للمسلمين. يريد أن يفرغ الشريعة الإسلامية ثم يضع الشريعة النصرانية لهؤلاء، بحيث أنهم لا يخرجون عن شريعة في وقت نخرج فيه عن شريعتنا. إن شنودة حين صدر حكما عليه في هذا من المحكمة الإدارية العليا قال لن نطبقه لأننا لن نخالف شريعتنا ولن نخالف الإنجيل فيما أقره، فكيف يسمح رجل مسلم ينتسب للإسلام أن يزعم أننا يجوز لنا أن نخالف شريعتنا وأن نحيد عنها وأن نعمل بغير كتاب الله وبغير سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يتعرض للذات الإلهية فيقول أنه لو أن الله عرض على الناس لم يأخذ 70%، ولو أخذ 70% فإن ربنا يحمد ربنا، فجع كفر مرتين، المرة الأولى في أنه عرض الله على الناس، في أنه عرض الله على الناس، الله سبحانه وتعالى هو الغني الحميد والناس فقراء أذلة إلى الله عز وجل، وهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى، الناس بل الكون كله عند الله لا يساوي جناح بعوضة، لكي يعرض الله سبحانه وتعالى على الناس. ثم أن شهادة الكافر غير مقبولة وشهادة الفاسق غير مقبولة، فإذا كان الأمر في حق المؤمنين فإن المؤمنين لا يقولون مع الله إلا سمعنا وأطعنا، ليس لهم أي حيلة مع الله عز وجل إلا أن يقولوا سمعنا وأطعنا، هذا قولهم مع الله سبحانه، فكيف يجعل للكفار شهادة ويجعل للفساق والمجرمين شهادة لكي يشهدوا على الله عز وجل؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الذي يشهد في هذه القضية هو الله والملائكة وأهل الإيمان، أما هؤلاء فلا وزن لهم. الذي يقول أن في الصين مليون وكذا مليار وكذا سيقولون لا، وهل هؤلاء وزن؟ هل للكافر وزن أصلا؟ إن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، فضلا أن يعرض الله عز وجل على هؤلاء الكفار. الحثالة الكافر هذا حثالة البشر لا قيمة له، لا قيمة له. هؤلاء نفايات، هؤلاء بالنسبة للبشر نفايات، هؤلاء أضل من الأنعام، هؤلاء أضل من الأنعام. البهيمة أفضل من الكافر، البهيمة أفضل من الكافر، البهيمة تسبح بحمد الله عز وجل، وإن من شيء تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ثم يقول أن السلفيين مظلمين أو عقولهم مظلمة أو أن الإسلام منهم براء، فيكفر طائفة من هذه البلد. يعلم القاصي والداني أنهم أقرب الناس إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنهم هم العاملين بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حراس الدين وحراس ثوابت هذه الأمة عبر الزمان، وفي زمن الضغط وفي زمن هيمنة الحكم الظالم لم يكن ثمة أحد يتكلم في ثوابت دين الله عز وجل ويدافع عنها ويبذل الغالي والنفيس في سبيل تعليم الناس أمور الدين غير هؤلاء. ثم يأتي هذا ليقصيه في الوقت الذي يرفع من شأن الأقباط وأنها طائفة وينبغي أن يكون لها كذا وكذا، ثم يقصي طائفة المسلمين. فأي في أي خندق يقف هذا؟ في أي خندق يقف هذا؟ وهل يستحق هذا عباد الله؟ هل يستحق هذا أن يتصدر هذا الخرف الذي بلغ أكثر من 80 سنة وأصبح عقله مغيب إنه يتكلم بطريقة الذي يسمعه يعرف أنه يهرف بما لا يعرف، وأنه إن كانت له خبرة بالدستور فهي خبرة بقوانين نتنة عافنة، ليس له خبرة بدين الله عز وجل ولا معرفة بشريعة الله عز وجل. هذا ينبغي أن يقال في أول لحظة كان تكلم في هذا، كان ينبغي أن يقال إن هذا يشعل فتنة طائفية ويؤججها، وقد يكون ذيلا من أذيال الحكم الماضي يريد أن يشعل فتنة طائفية، لأنه لما تكلم عن المادة الثانية قال إنما أقول ذلك بعد أن التقيت بشنودة، فهو يريد أن يوقع وقيعة بين المسلمين وبين الأقباط، وهم لم يطالبوا أصلا بإزاحة المادة الثانية، لأن المادة الثانية تخدمهم كما تخدم أهل الإسلام. والمادة الثانية من الدستور نحن لا نطالب بها فقط، ولكن نطالب تفعيلها وتنقية كل القوانين المخالفة للشريعة الإسلامية، وسنبذل كل غال ونفيس ولن نسمح أن تزال هذه المادة ولا أن تعدل، لا في دستور جديد ولا في غيره. إنهم لم يروا عباد الله دفاع المسلمين عن دينهم، ولقد ثبت رضا المسلمين في الأيام الماضية في الاستفتاء أنه خرج المسلمون ليقولوا نعم في 77% في 77% وأنه كان ذلك دافعهم الأصلي هو خوفهم على المادة الثانية، لأن تغيير الدستور أو عدم تغيير الدستور، هذا الدستور سيتغير اليوم أو بعد 6 أشهر الدستور سيتغير. فكلمة نعم أو كلمة لا ليست هي الفاصل، وليست هي المفاصلة، وليست هي البراءة في هذا الأمر، وليس أن من قال نعم كما يقولون أن السلفيين يقولون من قال لا فهو في النار، ومن قال نعم فهو في الجنة، وأن من قال لا فهو كافر، ومن قال نعم فهو مؤمن، وهذا الكلام كذب صريح. هذا الأمر لم نقل به ولا نقول به، وأننا حتى الذين قالوا لا نتهم جميع الناس، صحيح أنهم كان فيهم الأقباط وكان فيهم الليبراليين والعلمانيين، لكن ليس كلهم كذلك. هناك أناس اجتهدوا ورأوا أن الإتيان بدستور جديد هو الأولى وهو الأفضل، ونحن نوافقهم على أن الدستور الجديد هو الأفضل، لكن نرى أنه لتعجيل الأمر ولعودة الاستقرار والأمن، ولحتى تعود هيبة الدولة وتعود تماسكها وتعود إدارات الدولة إلى العمل، بدلا من تعطل مصالح الناس أن يكون هذا سريعا ثم إذا ما استقرت الدولة يأتون بدستور جديد كامل. فهناك توافق بين من قال نعم ومن قال لا بأنهم يريدون دستورا كاملا جديدا، لكن الفرق بيننا وبينهم هو في الوسيلة فقط، هو في الوسيلة، هل يكون الآن تعديلا ثم يكون الدستور الجديد بعد 6 أشهر، أم أنه يأتون بالدستور الجديد كله في هذا الوقت؟ وهذا كان لكل اجتهاده، وإنما كان الأمر الأقرب إلى الصحة أن يقول الناس نعم، وقال معظمهم نعم، وليس أن المسألة مسألة إيمان وكفر، ولا مسألة نفاق وإيمان، ولا مسألة جنة ونار. هذا الأمر لم يطرح لكن الهجوم على أهل الإسلام من هؤلاء العلمانيين في الصحف والمجلات ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة، هذا لن يأتي لهم بفائدة، لن يأتي لهم بشيء، فإنهم امتلكوا كل هذا، امتلكوا جميع محطات التلفزيون الأرضية والفضائية وجميع الجرائد والمجلات تحت أيديهم، وخرجت جميعها في يوم الاستفتاء واليوم الذي قبله تقول لا وتحشد الناس إلى لا، ولم نكن نحن نمتلك شيئا، لا نمتلك أمرا للدعاية إلا مؤتمر نعقده أو درسا نقول فيه هذا الأمر، يجتمع حولنا بضع من الناس، ومع ذلك استطاع صوتنا أن يصل إلى القلوب أسرع من وصول كلامهم إلى الآذان، فضلا أن يخترق إلى القلب. أصبح كلامنا يصل إلى قلوب الناس أقرب من وصول كلامهم إلى الأذان مع امتلاكهم للآلة الإعلامية كلها، وخرجت لم تخرج جريدة تقول نعم، لا جريدة حزبية ولا جريدة مستقلة ولا مملوكة لأصحاب رؤوس الأموال ولا مملوكة للدولة ولا قناة فضائية مملوكة للدولة أو مملوكة لأصحاب رؤوس الأموال أو قناة أرضية مملوكة للدولة، جميعها حشدت الناس إلى قول لا، ومع ذلك لم يقل الناس لا. ولذلك هذا ما أفزعهم، هذا ما أفزعهم. هل هذا الصوت الخفيض الذي نتحدث به نحن هو أسرع من بالوصول أسرع بالوصول إلى قلوب الناس من صوتهم العالي من أن يصل إلى أذان الناس؟ هذا في الحقيقة. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول إن الله لا يصلح عمل المفسدين، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ويحق الله الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. فعلى الناس عباد الله أن يكونوا إيجابيين في الفترة القادمة، وأن يساهموا بكل ما أوتوا من قوة في إيجاد الأصلح في كل مكان، في المصانع، في الشركات، في النقابات، في المجالس المحلية، في مجلسي الشعب والشورى. عليك أن تجعل صوتك أمرا ثمينا تعطيه لمن يستحقه، حتى لا نحكم بالظلم مرة ثانية، حتى لا يسيطر هؤلاء خفافيش الظلام التي تخاف من النور، خفافيش أعماها النهار بضوئه ووافقها قطع من الليل مظلم، كهؤلاء كالخفافيش. الخفاش إذا أضاء الضوء يصاب بالعمى، يصاب بالعمى، فهؤلاء يضربون بأجنحتهم ليطفئوا هذا النور أو ليقتلوا هذا الحق، ولكن الله أبى إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم نعمته علينا، وأن يمكن لنا دينه الذي ارتضى لنا، وأن يبدل خوفنا أمنا ويأسنا رجاء، وأن ينصر الله سبحانه وتعالى المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في ليبيا، اللهم مكن لهم دينك الذي ارتضيت لهم، وبدل خوفهم أمنا ويأسهم رجاء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين واليهود والصليبيين والشيوعيين والملحدين وسائر الكفرة والمنافقين. اللهم أدم نعمتك علينا وعلى المسلمين، اللهم احفظ احقن دماء المسلمين في ليبيا، اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ولا تمكن هؤلاء الغربيين الصليبيين من بلاد المسلمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم انصر المسلمين بأيديهم، واجعل لهم قوة، واجعل لهم عزة، واجعل لهم شوكة. اللهم أدم نعمتك علينا وعلى المسلمين، اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.